بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه، عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، أي أنها حامل من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. الحديث، وسبق ما فيه من الفوائد والأحكام، ونستكمل ما تبقى منه إن شاء الله تعالى. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، وأن الإنسان إذا أقر مرة واحدة فإنه يثبت الحد، سواء كان ذلك في حد السرقة أم في حد الزنا أم في غير ذلك من الحدود، لأن هذه المرأة اعترفت مرة واحدة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكرر إقرارها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يطلب منه التكرار. وأما قصة ماعز رضي الله عنه وكون النبي صلى الله عليه وسلم ردده مرارا، فلأنه كان شاكا في أمره، يعني شاكا في إقراره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكهه لعله شرب خمرا أو نحو ذلك. ومنها أيضا ثبوت الرجم، وأن الرجم ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المرأة فرجمت، والرجم ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعمل الصحابة وبإجماع المسلمين، فقد ثبت في القرآن ولكنه نسخ لفظا لا حكما. ولهذا ثبت في الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها، قرأناها بألسنتنا ووعيناها بآذاننا وعقلناها بقلوبنا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. وهذا صريح في أن الرجم ثابت في القرآن. وأما الآية التي نسخت فالله أعلم بها، وأما ما ورد في بعض ألفاظ الأحاديث أن الآية هي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، فإن هذا لا يثبت لا سندا ولا معنى، وذلك لأن ما يقال إنه آية علق الحكم فيها بالشيخ والشيخة، ومعلوم أن وقوع الزنا من الشاب والشابة أكثر من وقوعه من الشيخ والشيخة. ويدل عليه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق رجم خمسة: رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين. وهذه العقوبة، أعني عقوبة الرجم، فيما إذا كان الزاني محصنا، وذلك أن الزاني لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون غير محصن فيجلد 100 جلدة، كما قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ولكن كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم في المحصن أنه يرجم من غير أن يجلد، فعقوبة من زنى وكان غير محصن أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. وأما إذا كان محصنا، والمحصن هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، ولا يشترط استمرار الزوجية، بل متى عقد عليها ودخل بها فإن الحكم يثبت، أعني الإحصان. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل في الحدود ثبوتا واستيفاء. أما ثبوتا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، وهذا الثبوت، فارجمها. وهذا التوكيل في الفعل أو إقامة الحد، فتجوز الوكالة في الحدود إثباتا واستيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه المرأة فشقت عليها ثيابها ورجمت. وفيه أيضا دليل على فضيلة هذه المرأة الغامدية رضي الله عنها، حيث إنها جادت بنفسها وجاءت تائبة إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فيكون هذا الحد الذي أقيم عليها يكون تطهيرا لها، فلا يجمع لها بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.